الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس الشرح والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه، ونشرع مستعينين بالله تعالى في هذا اليوم أو في هذه الليلة في الربع الأخير من الكتاب الذي هو مقرر السنة الرابعة بالنسبة لي لتلك الكلية التي كانت يعني وضعت هذه المذكرة من أجلها، حيث نشرع بعد أن فرغنا من الكلام عن الكتاب والسنة والإجماع ودلالات الألفاظ المتعلقة بالكتاب والسنة في الدليل الرابع المتفق عليه، وأيضا قد مضى الكلام عن بعض الأدلة المختلفة فيها كالاستصلاح والاستحسان ومذهب الصحابي. الآن يتكلم والاستصحاب أيضا وقد عده متفقا عليه، شرع يتكلم عن القياس، وهذا باب مهم يكثر الكلام فيه وتفاصيله كثيرة، لكن نستعين الله عز وجل على تجليته وإيضاحه بإذن الله تعالى. قال رحمه الله: باب القياس. القياس في اللغة التقدير، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، أو قست الجراحة إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. إذا جعلت الميل فيها لتعرف غورها. وبعضهم يقول مساواة، ومنه التقدير أو المساواة، ومنه قولهم فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. هو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينه، حمل فرع على أصل في حكم بجمع بينهما. الأركان أربعة: الفرع والأصل والحكم والجامع. ومعنى هذا أنه يكون عندنا مسألة، الفرع هو مسألة مجهولة الحكم قبل القياس، نريد أن نصل إلى حكمها. مثلا: هل الأرز يجري فيه الربا أو لا؟ مثلا الآن الأرز هذا حكمه مجهول، هل يحرم التفاضل فيه مثلا أو لا؟ يحرم. إذن حكم التفاضل في الأرز مجهول على أصل معلوم الحكم، وهو مسألة معلومة حكم، والمراد بها مسألة معلومة حكم. مثلا كجريان الربا أو حرمة مثلا التفاضل في الذرة، في القمح مثلا، في الشعير، فيما إلى ذلك. طيب، فننظر إلى الشبه بينهما في كونهما مثلا أقواتا للناس، وتدخر وتكال وتوزن وكذا، فيعني وجوه الشبه بينها كثيرة، فنجمع بينهما في حكم وهو الركن الثالث للقياس، وهو مثلا حرمة التفاضل، فنقول يحرم التفاضل في الأرز، فلا يجوز مثلا أن تبيع منه مدا بمدين مثلا حتى ولو تفاوتت أنواعه. لماذا جمعنا بينهما؟ لجامع بين الأصل والفرع، يعني أسباب تقتضي مشاركة الفرع للحكم في حكمه، يعني عفوا مشاركة الفرع للأصل في حكمه. فمثلا نقول الأرز هذا مكيل مثل القمح والشعير اللذين ورد ذكرهما في النص، وأيضا يعني يقتات بهما ويحتاجان إلى أن يتدم بشيء آخر، وهو كذلك مثل أرز، فهو يشبههما من أوجه كثيرة، وهو قوت وهو مدخر وهو، فبسبب هذه الأسباب الشبه نلحقه. وإذن تلخص لنا أن أركان القياس أربعة: فرع وأصل وحكم وجامع. وقولنا جامع والله أعلم هو أفضل من قولنا علة. لماذا؟ لأن العلة نوع من أنواع الجامع، وليس الجامع محصورا في العلة، ولذلك سيأتي أن القياس قد يكون بعلة وقد يكون بغير علة، قد يكون مثلا جامعا بقياس الدلالة مثلا، نوع من القياس ليس الجمع فيه ليس بعلة، كذلك القياس بنفي الفارق نوع من الجمع من التسوية في الحكم ليس بعلة إلى غير ذلك. فإذا الأولى لا نقصرها على علة، لأنك إذا قلت لعلة أخرجت ما سوى ذلك، والحقيقة أنها داخلة في الاصطلاح الأصولي لمعنى كلمة القياس. وكلمة حمل هذه قال لك المراد بالحمل هنا الإلحاق، الإلحاق في الحكم يعني. وعلى هذا نعرف أن ما يسمى بقياس العكس ليس قياسا عند الأصوليين يدخل في اصطلاحهم الأصولي، بل هو من الأدلة التي تذكر في باب الاستدلال من أدلة المختلف فيها. ويستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضع في حلال فله أجر. هذا الآن انظر، المقيس والمقيس عليه حكمهما متضاد، هذا له أجر وهذا عليه وزر مثلا، هذا يسمى قياس العكس. وهذا لا يقصد، لا يدخل عند الإطلاق في القياس الذي يقصده الأصوليون. ولهذا لو أردت أن تدخله في هذا الحكم لم ينطبق عليه، اللهم إلا أن يقال الحمل هنا يكون عاما، لكن كما قلنا ذاك بجامع مثلا بينهما بكذا، فالأصل أن تعريف الأصول للقياس لا يشمل قياس العكس، لا يشمله. قال: والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع كالأرز والأصل كالبر والحكم كتحريم الربا مثلا، تفاضل مثلا ربا الفضل، والجامع كالكيل. مثال يعني شأنه لا يعترض مثال، والجامع هو الكيل عند بعض العلماء. ولا بد لكل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم. طبعا قلنا هكذا عبر بالعلة، والتعبير بالجامع كما قال أولا أولى، كما سيأتي إيضاح إن شاء الله تعالى في أركان القياس. هذه الأربعة تسمى بأركان القياس، لا يتصور قياس إلا بها. وعلم أن العلة هي مناط الحكم، العلة هي مناط الحكم يعني هي متعلق الحكم، لأن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم، فحيث لذلك نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أيضا هي مناطه أي مكان تعليقه، موضع تعليقه. وهذه طبعا يعني كأنها استعارات ويعني تشبيهات، لأنها مكان نوطه أي تعليقه، وسميت علة. الآن سيتكلم لماذا سميت علة ولماذا سميت مناطا. فأما العلة قال لك: وسميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، فسميت المؤثر علة. وهذا ليس خاصا بالأصوليين، بل المحدثون يقولون هذه علة في الحديث، وكذلك المتكلمون يستعملون العلة، والمعلول والحكماء والفلاسفة والأصوليون والفقهاء كلهم يستعملون كلمة علة، بل حتى النحاة عندهم علل النحو وما إلى ذلك. قال لك: ومن إطلاق النوط على التعليق في اللغة قول حسان رضي الله عنه: وأنت زنيم نيط، أي علق ألحق في آل هاشم كما نيطخ الراكب القدح الفرد. وقول أبي تمام: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. الشاهد في قولي بلاد بها نيطت علي تمائمي، طبعا التمائم الأصل أنها لا تجوز، لكن الشأن لا يعترض مثال هنا لاستشهاد للشيء يعني المعنى اللغوي لكلمة التمائم، لكلمة النوط. النوط هو التعليق، ولهذا قالوا: من هذا المعنى ذات أنواط التي ذكرت في حديث أبي وقد الليثي الذي رواه الترمذي وغيره. والاتهاد لأنهم كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم تبركا أي يعلقونها. والاتهاد في العلة، إذن لماذا سميت العلة مناطا؟ لأن الحكم نيط بها وعلق بها. ولهذا يقول مثلا: هذه الأعمال المناطة بفلان مثلا، يعني المعلقة به. طيب قال: والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه. يعني عندنا ثلاث مصطلحات نريد أن نفرق بينها: تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. طيب وقد علمت أن المناط هو العلة، فأصبح المعنى تحقيق العلة وتنقيح العلة وتخريج العلة. طيب نلخص معنى الثلاثة ثم نقرأ كلام الشيخ حتى يعني واضح أن تركز في الألفاظ تتضح لك. لاحظ: تحقيق، تحقيق مأخذ من الحق ومن الأحقية مثلا والحقية، فأنت الآن تريد أن تحقق هل هذا المناط موجود وثابت، لأن حق معناه ثابت، هل هو ثابت أو ليس بثابت. تمام؟ يعني مثلا لنفترض أن رأيك أن العلة في ربا الفضل هو الكيل. تمام؟ طيب فيأتيك سائل فيقول: لو سمحت مثلا، هل فاكهة مثلا المندرين أو كذا فيها مثلا، هل المندرين مثلا فيه ربا مثلا؟ فأنت الآن تأتي وتقول: أنا والله ما أدري، هي العلة الكيل، فهل المندرين هذا يعني مكيل أو ليس بمكيل؟ فيختلف عليك مثلا المستفتون، بعضهم يقول مكيل بعضهم يقول، فأنت تحقق تسعى وتجتهد لتحقيق المناط، هل هو حاصل وموجود وثابت في هذا الفرع أو لا، هذا يسمى تحقيقا للمناط. أنت الآن المناط واضح عندك لكنك شككت في وجوده وفي ثبوته في الفرع، فأنت تحقق هل هذا المناط موجود أو لا، إذا وجد تبعه الحكم، إذا لم يوجد لم يوجد الحكم، هذا يسمى تحقيقا للمناط. وقد يستعمل تحقيق المناط في العموم أيضا، يعني تنزيل النص العام في الفرد الخاص، نحن نعرف أنه فرق بين العموم وبين تنزيله عن النص. فإذا أردت أن تتأكد مثلا أنت تعرف أن ميتة البحر حلال مثلا وميتة البر حرام، طيب فقيل لك والله الحيوان الفلاني هذا هل ميتته حرام؟ تقول هل الحيوان هذا بحري أو بري؟ أنا لا أعرفه. فقيل لك والله هو أحيانا في البر وأحيانا في البر، هنا تجتهد مثلا تقول والله ننظر إلى غالب أحواله، مثلا نوع من الاجتهاد، تقول ننظر إلى غالب أحواله، هذا يحتاج إلى تحقيق المناط، لأن المناط هو بحرية الميتة أو بريتها، فأنت تريد أن تتأكد من هذا. أو مثلا تقول هل هذا الحيوان مفترس أو لا، فتريد أن تحقق العلة، لأن الافتراس يترتب عليه مثلا تحريم الأكل عند بعض العلماء، عند كثير من العلماء أن الحيوانات المفترسة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو في لفظ أو في حديث آخر حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب، فأنت تريد أن تحقق في حيوان معين مثلا أو في طعام معين أو في الحكم يعني الذي دل عليه نص عام أو قاعدة عامة هل هو موجود أو لا. نلاحظ أنه بهذا المعنى واسع، لا يختص بالقياس، لا يختص بالقياس، لكن تحقيق المناط الذي نريده هنا وتحقيق المناط في القياس يتكلم عن العلة، يتكلم عن العلة. طيب، هذا تحقيق مأخذ من هل هو حق وثابت في الفرع أو لا، هذا واضح. الثاني أسهل منه وهو التنقيح، ونحن نعرف أن التنقيح معناه التهذيب والتصفية، معناه أنك تنقح العلة بمعنى أنك تهذبها وتصفيها مما ليس منها. فهناك أحيانا أوصاف غير مؤثرة، نضرب بذلك مثلا وسيذكره الشيخ، الأعرابي المجامع في نهار رمضان، طيب هل لكونه أعرابيا دور في الحكم؟ لا، الآن أنت صفيت العلة من هذا الوصف، هذا وصف غير مؤثر فتطرده عنك، المجتهد يطرده، يقول الأعرابي هذه ليس لها علاقة في هذا، حتى لو لم يكن أعرابي فحكمه مثل هذا الرجل مثلا. مثلا واحد يقول هل هناك دور أنه وطئ زوجته، يعني لو زنى والعياذ بالله هل عليه كفارة أو لا؟ يأتي واحد يقول لا، ليس له علاقة بأنه هل وطئ الزوج أو غير الزوج، يعني لو وطئ السرية مثلا وهي المملوكة التي يجوز وطئها نفس الحكم. طيب لو وطئ وطئا حراما هل لكونه أصل المكان في الأصل جائزا له دور؟ يأتي عالم يقول لا، ليس له دور، حتى لو زنى والعياذ بالله فإنه تلزمه الكفارة، لأن العلة هي كونه جماعا في نهار رمضان، ليس أن المكان حلال أو حرام مثلا. وهكذا، هذه تسمى تنقيح، تنقيحا للإيش، تسمى تنقيحات للإيش للمناط، بمعنى تصفيات وتبعد ما ليس بمناسب ولا ينبني عليه الحكم مثلا، وتقتصر على الوصف المؤثر. فهذه التصفية تسمى بتنقيح المناط، كما يقال مثلا فلان نقح هذا الكتاب وصفاه مثلا، فهذا يسمى ده. هذا واضح، أنا قلت لك ركز في الأسماء تتضح لك، ولا تهولنك الأسماء يعني وتخاف منها، الموضوع سهل يعني والحمد لله. الثالث تخريج المناط، ما معنى تخريج المناط؟ معناها من اسمه، شوف تخريج يعني أن تخرجه، وأن المعروف عند الأصوليين سيذكر الشيخ رحمه الله أن ابن قدامة استعمله بمعنى واسع، لكن المعروف المستقر عند الأصوليين المتأخرين الذين جاءوا بعد جمع الجوامع وكذا أنه احفظ هذا خاء أنه هو مسلك المناسبة والإخالة، التخريج تخريج المناط المناسبة والإخالة خاء. ما معنى هذا؟ معناها أن لا يكون العلة دلت عليها نص ولا إجماع، تمام، ويستنبطها المجتهد باجتهاده بنظره فقط، ليس هناك نص يعتمد عليه، وإنما يستنبطها بأن ينظر ما هو الوصف المناسب لهذا ويعلقه عليه مثال ذلك أن ينظر في الأصناف الستة مثلا التي ورد فيها فيقول ما هي العلة مثلا في هذه الأصناف الستة، فيقول مثلا قائل العلة في الذهب والفضة الثمنية لأنهما أثمان الأشياء، والعلة في البر والشعير والتمر القوت والادخار مثلا، والعلة في الملح أنه مصلح للقوت. تمام. يأتي عالم آخر يقول لا والله العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي الأصناف الأربع الأخرى مثلا أو الثلاثة أنها مكيلة، فكل ما كان مكيلا أو موزونا ألحق به، والآخرون يقولون لا لا نلحق إلا ما كان مقتاتا مدخرا ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا، وهكذا. هذه تسمى، هل الآن اعتمد على نص في هذا الكلام الذي قاله؟ يعني قد تكون هناك، نعم، في يعني لنعتبر أنه هناك نص ورد يعني وكذلك الميزان، لكن على كل حال الشأن لا يعترض المثال، نعتبر أنه استخرجه باستنباطه. وكذلك يعني هناك أمثلة كثيرة لمثل هذا، العلماء يعللون بعلل إنما استنبطوها بنظرهم وما رأوه مناسبا للحكم. هذا المسلك يسمى بتخريج المناط، تخريج المناط، هذا هو حاصل ما سيذكره الشيخ. قال: فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع، وهو نوعان، الأول مجمع عليه في كل الشرائع، وهذا لا يختص بالقياس كما تقدم، بل يدخل في القواعد العامة والنصوص العامة، نصوص عامة والقواعد العامة، وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع، كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد، فيجتهد الحكمان اللذان ذكرهم الله عز وجل في القرآن في ما هو الشبه المناسب من حيث الشبه، يعني فيقولون مثلا النعام، هذه اصطاد نعامة، فيقولون عليه جمل مثلا لأنه أقرب بهيمة الأنعام إلى النعامة مثلا، إلى شكل النعامة وإلى حجمها مثلا، وهكذا. هذا نوع من الاجتهاد في تحقيق النص نفسه، في تطبيقه كما يقال بالاستعمال العصري، في تنزيله، في العمل به، هذا يسمى تحقيقا للمناط. لكن هذا هل هو تحقيق مناط قياسي؟ لا، إنما تحقيق مناط نصي، نصي. وكوجوب نفقة الزوجة، فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مثل الحمار الوحشي، ويجتهد هذا بالنسبة لإيش؟ مثل من النعم، ويجتهد في القدر الكافي في نفقة الزوجة. الله عز وجل أمر بالإنفاق على الزوجة بالمعروف، والشرع جاء بهذا، لكن ما هل حدد قدر معين؟ ما حدد. يأتي القاضي فيجتهد يقول والله في زماننا هذا، في مكاننا هذا، في حالنا هذا يكفيها كذا وكذا مثلا من الدراهم أو الدنانير. إذن هذا نوع من الاجتهاد في تنزيل نص على الأرض الواقع، هذا يسمى تحقيقا للمناط، وهذا مهم جدا لا سيما في النوازل، وهو أيضا ما يسمى بالتكييف الفقهي. فمثلا هل نكيف هذا على أنه وكالة، أو على أنه مثلا صرف، أو على أنه مثلا تحويل المبلغ من بلد إلى بلد، هل هو نحوله يعني نكيفه على أنه سفتجة، أو على أنه مثلا صار فيه، هل فيه صرف فيأخذ أحكام الصرف، أو هو وكالة إلى غير ذلك. طيب، فوجوب المثل والنفقة معلوم من النصوص، وكون البقرة مثلا وكون القدر المعين كافيا في النفقة علم بنوع من الاجتهاد، وهو هذا القسم من تحقيق المناط. والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي في القياس، يعني لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام وتطبيق النص في أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المناط. ولا يخفى أن في عدي من تحقيق المناط مسامحة ولا مشاحدة في الاصطلاح، في الحقيقة هو تحقيق مناط لكنه ليس قياسيا. النوع الثاني لأنه تحقيق لما علق عليه الحكم مما جاء في النص العام والقاعدة العام، يعني يصلح أنه تحقيق مناط لكن يصدق عليه ذلك، لكنه ليس المناط القياسي. النوع الثاني منه هو ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع، فيحقق طبعا النوع الثاني منه هو التنقيح المناط، فيحقق المجتهد وجود تلك هذا النوع الثاني من تحقيق المناط، نعم تحقيق المناط، إما غير قياسي وهو الذي تقدم، وإما قياسي فيحقق، وهو هذا النوع، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثل هذا، مثال مشهور عند الأصوليين. مثلا نحن متفقون أنا على أن السارق تقطع يده، طيب يأتي النباش الذي ينبش القبر ويأخذ الكفن، فمن العلماء من قال هذه سرقة، ومنهم من قال هذه ليست بسرقة لأنها ليست من حرز، والآخرون قالوا بل هذا القبر هو حرز مثلي. إذن نلاحظ أن العلماء اتفقوا على النص العام، لكن تنزيله في هذه الحالة اختلفوا فيه، فمنهم من رأى العلة متحققة. لاحظ العلة هي السرقة، علة قطع اليد هي يعني ثبوت السرقة على الإنسان. هل هذه سرقة؟ منهم من رأى سرقة فرأى قطع يدي، ومنهم من لم يرها سرقة فلم يرى قطع. إذن نلاحظ أنهم اختلفوا في إيش؟ في وجود العلة. بعضهم يقول العلة موجودة هذا سارق، وبعضهم يقول لا العلة غير موجودة هذا ليس بسارق. يعني ليس بسارق بمعنى أنه مثلا مثل الخائن ومثل المنتهب، مثلا منتهب فهو ليس سارقا، والمنتهب لا تقطع يده، وهذا على ما عرف يعني في موضعه. طيب قال الضرب الثاني ليس معنى أنه ليس بسارق أنه جائز، لا، المقصود أنه ليس مما تقطع فيه اليد، لأن اليد إنما تقطع في السرقة. الضرب الثاني تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل من الأوصاف يعني، واعتبار الصالح له. ومثاله قصة العربي المجامع في نهار رمضان، ففي بعض رواياته أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فكونه عربيا وكونه يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة زوجته مثلا وكلها أوصاف لا تصلح للعلية، فتلغى تنقيحا للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح أي للعلية من الأوصاف. واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. الحذف تقدم مثل حذف أنه عربي وحذف النازل، والزيادة بمعنى أن تعلق الحكم بأعم، تعلق الحكم بأعم. فمثلا الإمامان مالك وأبو حنيفة رأيا أن العلة في هذا الحديث هو أنه فطر ليس أنه جماع. لاحظ فيقول هم زادوا الآن، زادوا بمعنى أنهم زادوا الأكل والشرب وما إلى ذلك، ولم يخصوا بخصوص الوقاع والجماع. وبعضهم قال في التحقيق أن هذا هو يرجع إلى الحذف. لماذا؟ لأنهم أيضا ألغوا خصوص كونه جماعا، فعادت العلة عموم الفطر بما يشمل الجماع وغيره، فهو نوع من الحذف. والنتيجة واحدة أنه يعني أنهم يقولون ليس لكونه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالكفارة لأنه جامع، بل لأنه أفطر، بل لأنه أفطر. فهم نقحوا المناط، قالوا نحن ننقح المناط أكثر مما نقحتم، ألستم أنتم وافقتمون مثلا على أنها لا فرق بين كونها زوجة أو سرية، لا فرق بين كونها حلالا أو حراما، لا فرق بين كونه مثلا أولج في قبل أو دبر أو كذا. هذا يقولون كذلك نحن نقول لا فرق بين من أفطر بجماع ومن أفطر بطعام أو شراب، وليس عندكم فرق معقول مؤثر في هذا مثلا. هم يرون هذا، والآخرون يرون لا أن هذا يختلف، لأن مثلا القوة الداعي إليه شديدة فاحتاج إلى الردع عنه بالكفارة بخلاف الأكل والشرب، والمسألة خلافية على كلها. قال وقد اجتمع مثالهما في قصة العربي المذكورة، فقد نقح المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تنقيحه بحذف الأوصاف كما قلنا، ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى هي هذه التي ذكرنا، والثانية هي تنقيحه بحذف بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالكا وأبو حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. وفي الحقيقة يمكن أن نقول هم ألغوا الخصوص واعتبروا العموم، عموم الوصف هو الفطر. تنبيه، هذه الصورة التي فسر بها المؤلف، وهذا يشبه مثلا لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فألغي خصوص الغضب وعلي علق الحكم بالتشويش، تشويش الفكر، فالقاضي لا يقضي وفكره مشوش كما يقال. فهنا إن نظرت إلى أنهم ألغوا خصوص الوصف فهو يعتبر حذفا، ويترتب على هذا أنهم علقوا بالوصف العام وهو التشويش لا بالوصف الخاص الذي هو الغضب. قالوا الغضب ليس لأنه غضب بل لأنه اشتمل على تشويش، فهو في الحقيقة أنهم حذفوا جزءا من العلة الواردة، وبالتالي بقي عام لأن التشويش يكون بغضب وبغيره. وبعضهم يقول لا هم أضافوا أوصاف أخرى، لأنهم أضافوا مثلا الحقن والحقب وما إلى ذلك، اللي هو مثلا احتياج المرء إلى إخراج البول أو الغائط، فهذا أيضا يشوش على الفكر. والحزن مثلا الشديد والنعاس الشديد كل هذا يمنع من استيفاء النظر في القضية، فقالوا أن الحقفاء كأنهم زادوا أوصافا، والنتيجة واحدة، سواء قلنا زادوا أو حذفوا بعض الأوصاف غير المؤثرة وعلقوها بالأعم، فالنتيجة واحدة كما ترى. قال تنبيه، هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه بالنقص هي السبر والتقسيم بعينه، وتنقيحه بالزيادة هي مفهوم الموافقة بعين. ألا قال لك التنقيح المناط هي السبر والتقسيم. السبر والتقسيم معناها تحصر الشيء في أقسام معينة ثم تبطل ما لا يصلح منها. فهو يقول كأنه قال هذا إما أن يكون لأنه أعرابي أو لأنه مثلا وطئ زوجته أو لأنه وطئ فقط أو لأنه، ثم تبطل الاحتمالات الأخرى وتبقي احتمالا واحدا. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بإيضاح السبر والتقسيم فيما يأتي إن شاء الله. وتنقيحه بالزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه الذي هو القياس في معنى الأصل. يعني تقول مثلا كأن المالكية والحنفية قالوا لا فرق مؤثرا بين المفطر بجماع والمفطر بأكل وشرب، فكما وجبت الكفارة على هذا تجب على هذا، فهو في معنى الأصلي. وإلا كان النص واردا في الجماع لكن قالوا هذه لأنها هي الواقع فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من جامع، إنما سأله مجامع فأفتاه لأنه أفطر. قال هي مفهوم الموافقة بعينه والمعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل، يعني أنه لا فرق بينه، ويسمى أيضا بنفي الفارق. الضرب الثالث تخريج المناط، وهو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة بعينه، وسيأتي إن شاء الله في استنباط العلة بالمناسبة. هذا هو المعروف في الاستلاح وظاهر كلامي، أو لا استقر عليه الاستلاح مثلا بعد صاحب الجمع الجوامع ونحن، وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط واستخراج العلة بالاستنباط مطلقا. والاستنباط طبعا أعم من هذا، هذا مسلك كما قلنا لابد أن لا يكون فيه دلالة نصية أو كذا اللي هو المناسبة والإخالة، فيدخل فيه طبعا لذلك السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة والإخالة، وهذه كلها مسالك سيأتي تفصيلها. لكن الشاهد أن ابن قدامة لما فسر بمطلق الاستنباط دخلت فيه أنواع أخرى هي عند المتأخرين تعتبر مسالك قائمة بذاتها منفصلة عن مسلك المناسبة والإخالة. ولهذا أنت عارف المشروع عند المتأخرين أنه هو مسلك المناسبة والإخالة. ثم ذكر فصلا في إثبات القياس على منكري، وهو فصل سهل ولهذا نمر عليه يعني سريعا. طبعا معروف أن الظاهرية وبعض المعتزلة أنكروا القياس، فهو أراد أن يرد عليهم. و يعني المصنف عفوا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أدرج ملحقا بهذه المذكرة مأخوذ من بعض محاضراته في إثبات القياس أيضا، توسع فيه ربما في 30 صفحة أو أكثر، وهو ملحق ونحن لن نمر عليه لأنه ليس جزءا من الكتاب. فمن أراد أن يستفيد مثلا شيئا من ذلك فليرجع إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في إثبات القياس على المنكرين. قال بعض أصحابنا أي الحنابلة يجوز التعبد بالقياس شرعا وعقلا لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس، وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، وذهب أهل الظاهر والنظام من المعتزلة إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا، وأومأ إليه أحمد رحمه الله فقال اجتنبوا المتكلم في الفقه المجمل والقياس، وحمله القاضي على قياس يخالف نصا إلى آخر كلامه. هو حاصل ما هنالك أن القياس كما ورد كما ذكر عن الشافعي رحمه الله كالميتة، بمعنى أن الأصل أن الإنسان يستدل بالنصوص وبالإجماعات وبالآثار وكذا، لكن إذا اضطر إليه الإنسان فهو مشروع، وقد دلت على مشروعيته أدلة متعددة، وأيضا هو يعني يستأنس به ويذكر مع النصوص تقوية للحكم المستنبط من النص. قال اعلم أولا أن ما ورد من الصحابة من ذم الرأي، أما المذموم هو استعمال القياس مع وجود النص، فترك النص للقياس هذا باطل، والقياس إذا خالف نصا فهو باطل. وقال صاحب مراقي والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. فهذا القياس هو المذموم، وهو الذي كان يعاب على بعض العلماء ويقولون يقول بالرأي، معناه أنه يدع الحديث مثلا ويأخذ بالرأي المبني على القياس طبعا وما أشبهه. طيب والآخرون يرون أن هذه القواعد استقرت بنصوص كثيرة وكذا لا يمكن أن تترك لأحد النصوص. قال اعلم، لكن لعل المسك الأول أصح والله أعلم، لأنها قابلة للتخصيص، النص العام قابل للتخصيص وكيف بالقواعد. قال اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه. يعني نفس الذين ذموا القياس هم أنفسهم يقيسون، فدل على أن القياس المذموم غير القياس المحمود. القياس المذموم هو مع يعني عدم ترك النص لأجل قياس بدل للقائس، وأما الممدوح فهو عند عدم النص مثلا والمبني على النص أصلا والمأخذ علته من النص أو بمسالك صحيحة معتبرة. قال وإلى هذا أشار في المراقب بقوله وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني هذا. وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس، منها أن أولا أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. وهذا الكلام يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، بل النصوص يعني الأصل فيها الشمول وكذا. نعم قد تأتي مثلا بعض الجزئيات نحتاج إلى اجتهاد يعني في تنزيل النصوص عليها، لكن أن يقال النصوص قليلة والأحكام كثيرة هذا يعني فيه إشكال، لأن النصوص منها نصوص عامة. بل قال بعض العلماء ولعل منهم العلامة ابن تيمية رحمه الله إن القياس في الحقيقة يعني الأصل في أن العالم المتبحر بدلالات النصوص والكتاب والسنة لا يحتاج إلى القياس، قد لا يحتاج إلى القياس، يعني يقول لو استوفي النظر في النصوص لما احتاج إلى القياس، لكن من باب أنه دليل كاشف لا مؤسس، وهذه نقطة مهمة جدا. القياس دليل كاشف لا مؤسس، يعني ليس هو الذي يؤسس الحكم وإنما هو يوضحه فقط، ليس معناه أنه يشرع به شرع جديد لم يكن موجودا، لا، وإنما ويوضح حكم الله عز وجل، لأنه تشبيه له والحق هو في الحقيقة القياس مرده إلى النصوص لكنه بصورة غير مباشرة. طيب قال ومنها أن العقل ثانيا يدرك، ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها ورود الشرع بها. ثالثا ومنها أننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا، والعمل بالظن الراجح متعين خاصة عند تعذر اليقين. قال الشيخ ابن عثيمين وإن تعذر اليقين فارجعها لغالب الظن تكون متبعة، وهذا مضطرد في أدلة كثيرة نعمل فيها بالظن الغالب ولا يلزم أن نصل إلى اليقين، والقياس يثير ظنا غالبا كافيا. رابعا وهذا قال الآمدي هو أقوى الأدلة على القياس هذا في الحقيقة، ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص كقياس منعهد على ومن ذلك القياس، يعني الاجتهاد طبعا عام ومنه القياس، كقياسهم العهد يعني العهد إلى من بعدك مثلا في الإمامة على العقد في الإمام العظمى. يعني قال بعضهم في تفسير هذا الكلام عقد أن أبا بكر رضي الله عنه قاس العهد إلى عمر وهو حي، يعني يقصد على العقد اللي أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العهد هو يعني جامع مثلا أنه لم شمل المسلمين وخوف التفرق عليه وخشية التفرق عليهم أنه يجوز أن يعهد إليه في حياته أو قبل الممات كما جاز أن يعقد له بعد مماته في الإمامة العظمى، وكاجتهادهم في مسألة الجد والإخوة وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين كما جاء أن زيدا رد بهذا على ابن عباس، غصنان تفرعا وخليجان وأيضا كأنهما خليجان أو كالخليجين، وكقولهم في المشركة. إذن يشبهون يعني الشاهد أنهم يشبهون شيئا بشيء، ومسألة الجد والإخوة يعني ليس فيها نص صريح، ولهذا اختلفوا وكل واحد منهم يقيس، يقول الابن مثل الابن الذي يحجب، والأب ابن الابن مثل الابن، فكذلك الأب أبو الأب مثل الأب، هذا نوع من القياس. وكقولهم في المشركة والحمارية أنهم قاسوا هب أبانا حجرا في اليم، ولهذا سمى بالحمارية أو حمارا، ألسنا نشترك في الأم، إذن قاسوا الإخوة الأشقاء على الإخوة لأم، معنى المنصوص والإخوة لأم على أحد القولين في المسألة. وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، وهذا يعني لا يلزم أنه قياس في الحقيقة. وكقول عمر، لأن هناك فرق بين الرأي والاجتهاد وبين القياس، القياس نوع من الرأي والاجتهاد وسيذكر الشيخ هذا. وكقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري اعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور برأيك، وهذا قيل إنه كتاب استغني بشهرته عن الإسناد كما ذكر ابن القيم والله أعلم. وكقولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، هذا نوع من القياس يعني، فبالتالي يجلد 80 جلدة قياسا على فحدوه حد الفرية الذي يحد القذف الذي يحد القذف. وكقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاجتهاد عام من القياس، عام من القياس. وأمثال هذا كثير جدا إن لم تتواتر أحدها حصل بمجموع العلم الضروري أنهم كانوا يجتهدون فيما لا نص فيه، لكن ومن اجتهاداتهم القياس، يعني هناك أشياء صريحة في القياس مثل قول ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثله، وقول ابن عمر لا أرى أمرهما إلا واحدا وما إلى ذلك. وقد استدل على إثبات القياس ببعض الأدلة النصية من الكتاب والسنة مثل بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كقولهم اعتبر الدينار بالسنجدي، وهذا الاعتبار هو القياس. ولهذا قالوا هو العبور، يعني مأخذ من العبور، تعبر من فرد إلى الفرد الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضي رسول الله. وهذا بقية حديث معاذ، وحديث معاذ هذا مختلف فيه، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه وقال فيه مجاهيل، وبعضهم قال ينجبر بكثرته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، ويدخل في الاجتهاد القياس، وهذا طبعا قد لا يسلمون المخالف. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. إذا قاس فهو تنبيه على قياس دين الله على دين المخلوق، هذا من الأدلة القوية حقيقة وهو ثابت. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأل عن القبلة للصائم رأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة، هذا في السنن، فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أن الكل مقدمة الفطر، فالقبلة مقدمة الجماع مثلا والمضمضة مقدمة الشرب، هذا قياس. وقد نبه النسائي يعني يتكلم ونبه في هذه اللفظة على شيء يرجع إلى سننه. وأمثال هذا كثيرة جدا. تنبيه، هذه الأدلة التي ذكر المؤلف منها ما هو عام من محل النزاع، لأن مطلق الاجتهاد عام من القياس، والدليل على العام يعني إذا كان محتملا ربما هذا وربما غيره قد لا يدل بالصورة المطلوبة، لأنه ليس معنى عام هنا أنه ينطبق عليه ولا غيره. ومنها ما يدل على محل النزاع يعني بمثل الكلية التي يقولونها، ومنها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ، فإنه صرح فيه بأن اجتهاده فيما لا نص فيه، وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص، يعني في إشارة القياس إن صح وقد قلنا مختلف فيه، وكحديث الدين والمضمضة. ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود يخالف لونه لون أمه وأبيه، فقاس صلى الله عليه وسلم على أولاد الإبل الحمر يكون فيها الأورق، يعني فيها لون سواد، وقال فيه عليه الصلاة والسلام فلعله نزع عرق. القصة صحيحة مشهورة، يعني قاس هذا على هذا، وهذا أيضا فيه إشارة إلى القياس. وقلنا الآمدي قال أقوى الأدلة إجماع الصحابة، وبعض العلماء طبعا هذا ليس مقام الاستيفاء، استدل بإنزال الميزان وأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.